بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن. قلنا هذا ومذهب من؟ جمهور العلماء. جمهور العلماء على أن هذه السبعة المواضع أو الأعضاء تعتبر ركنا، من لم يسجد بها صلاته ماذا؟ باطلة، صلاته باطلة. وبهذا يعلم خطأ بعض المصلين الذين يرفعون ماذا؟ يرفعون الأقدام حينما يسجد، يرفع الأقدام أو يضع قدمه واحدة على صاحبتها دون أن يمكنها بالأرض، دون أن يمكنها بالأرض، هذا صلاته باطلة لأنه لم يسجد على سبعة الأعضاء، لم يسجد على السبعة الأعضاء. قال ويستحب مباشرة المصلى. نحن ذكرنا في الدرس الماضي المصلي، فنظرنا إلى بعض المصادر التي اقتبست منها هذه الرسالة وأيضا بعض المؤلفات أو بعض الشراح، وجدنا منهم من يذكر بدون تشديد يعني بدون الشدة، ومنهم من يذكرهم أو يذكرها بالفتح المصلى يعني بدل المصلي، لكن إن جئت للمعنى صواب، يعني المصلي لا يجعل بينه وبين ما يسجد به حاجزا، أو لا يجعل بينه وبين المصلى حاجزا. فإن جئت للمعنى يعني ما هناك ضرر في تغيير المعنى إن قلت مصلي أو مصلى، لكن نحن نتقيد على المتن. قال ويستحب مباشرة المصلى، أنتم تجعلونها مفتوحة وإلا أنا عندي غير مضبوطة، ببطون كفيه. هنا معنى مسألة وهي الحائل الذي يكون بين الرجل الساجد والمصلى، هل يجب عليه أن يبعد كل حائل أم الواجب عليه أن يصلي ولو كان هناك حائل؟ الجواب السجود على الحائل، ذكر بعض العلماء ثلاثة حالات. الحالة الأولى ما يكون ممنوعا ولا يجوز فعله، بل قد تبطل الصلاة به، قد تبطل الصلاة به، مثل جعل بعض أعضاء سجوده على بعض، يعني اليد مع اليد يسجد هكذا بدل أن يضع هذه كذا وهذه كذا، فيجعل ماذا؟ فيجعل واحدة فوق الأخرى، أو الأقدام يجعل قدمه واحدة فوق الأخرى، واحدة فوق ماذا؟ الأخرى. هذا ممنوع، نعم هذا يعتبر ممنوع، بل تبطل به الصلاة لأنه لم يسجد على السبعة الأعضاء، ما سجد على السبعة الأعضاء. الحالة الثانية وهي الذي يسميها بعض أهل العلم بالمكروه، حالة يكره فيها، وهو أن يسجد على ثوب متصل به كالعمامة، يسجد على العمامة واضح الآن، أو يسجد على القفازات، يسجد على القفازات. بعض العلماء يرى أن هذه الحالة مكروهة، أما الركبة الركبتين قالوا يجب عليه أن يسترهما لأن منهم من يرى أنها عورة، وأما القدمين قالوا ثبت أن النبي صلى الله على خفيه وعلى نعليه، فهاتان أو هذه الأعضاء ما تؤثر، لكن قالوا مثل العمامة تؤثر. هذا قول طائفة من أهل العلم وهي رواية عن الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم، بل بعضهم نسب هذا القول إلى الجمهور. وهناك من أهل العلم من خالف قال بجواز السجود على العمامة، السجود على العمامة أو أي شيء حائل سواء اتصل به أو لم يتصل به. دليلهم أن الصحابة سجدوا في شدة الحر بأكمة ثيابهم، هذا الكم، قال كنا نسجد من شدة الحر، والكم معروف أنه متصل بالجسد، وأيضا ثبت عنهم أيضا رضي الله تعالى عنهم أنهم سجدوا على الأثواب من شدة الحر، يعني تعرفون ما كان عندهم هذه الفرش، عندهم تراب، وكان يشتد حره في الحر، فما يستطيع أن يمكن جبهته فيه فيضع ثوبا فيضع ثوبا فهذا يعتبر حائل. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالخمرة، والخمرة هي تشبه هذه الفرش، تشبهها الموكيت، هذا الخمرة كساء يعني مثل السجاد. وصلى أيضا عليه الصلاة والسلام بالحصير وهو يعتبر حائل، يعتبر ماذا؟ أيضا حائل. أما هم قد يستندون إلى المتصل، يقال سجد الصحابة على قمة ثيابهم، هذا متصل، فلم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحيح أنها ليست مكروهة، فيجوز السجود على كور العمامة، يجوز أن الإنسان يسجد على كور عمامته لا حرج. وأما من كره فهذا يحتاج إلى دليل. الحالة الثالثة إذا كان الحائل غير متصل بالمصلي، يعني كما ذكرنا لكم مثل هذه الفرش وغيرها، فهذه من الأشياء المباحة، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه سجد فيها. إنما يرون بالكراهية إذا اتصله، يعني كان متصل بالجسد، لكن لا كراهية في ذلك، وليس هناك دليل يدلنا على الكراهية. فيجوز السجود على كور العمامة، كور العمامة. نعم. قال ويستحب مباشرة المصلى، أي يستحب له أن يباشر مكان مصلاه، مكان مصلاه ببطون كفه، لا يرفعهما، لا يضع الأصابع ويرفع البطون كما يفعل بعضهم، أو يضعها هكذا كالقابض يعني، ولكن يضعها يمكنها كاملا على الأرض، يمكنها كاملا على الأرض. قال وضم أصابعهما، الضم جاء في حديث إلا أن فيه انقطاع، فالصحيح أنه لا ينشرها ولا يضمها، وإنما بين ذلك، يعني أمر طبيعي يضعها طبيعية موجهة إلى القبلة، موجهة إلى القبلة. يستندون بعض أهل العلم على أن الأعضاء يجب كلها أن تتوجه إلى القبلة بحديث المسيء في صلاته ثم استقبل الكعبة، أي واجب عليه أن يستقبل الكعبة. وأيضا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر ذلك ويفعل، أنه يوجه جميع أعضاءه إلى القبلة، إلى القبلة، يعني لا تكون هكذا، بعضهم يسجد يفعل هكذا، إذا سجد ترى كذا، أو قدماه هكذا ترى ما يفعلها هكذا، يجعل هكذا قدماه، يعني واحدة في الشرق واحدة في الغرب، لا هذا خطأ. الواجب عليه أن يستقبل بجميع أعضائه القبلة. قال موجهة إلى القبلة غير مقبوضة رافعا مرفقيه، نعم، أي لا يضع مرفقيه على الأرض، فإذا وضع وقع في الكراهية. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انبساط كانبساط الكلب، وهذا محرم أنه يشابه فيه الحيوانات، فوضعه على الأرض لغير حاجة فلا يجوز. طيب لو كانت حاجة بحيث أنه لا يستطيع أن يعتمد على يديه إن كان هناك مرض أو جرح وما شابه ذلك، فالجواب يضعها لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ما عليه شيء إذا وضعها، ما عليه شيء إذا كانت هناك حاجة جعلته يضع هذه أو يضع المرفقين، يضع المرفقين. قال وتكره الصلاة في مكان شديد الحر لذهاب الخشوع، يعني لا يجوز لك تصلي في مكان حار مثل البلاط الذي واجهته الشمس أو على سطح حديد، يكره الصلاة فيها. لماذا؟ ذهاب الخشوع، يذهب ماذا؟ خشوعه. والواجب على المسلم المصلي أن يحصل خشوعه. قال أو شديد البرد، أي المكان الذي شديد البرد، يعني لا يصلي فيه لأنه سيذهب الخشوع كذلك. قال لأنه يذهب الخشوع، فتكره الصلاة في الأماكن التي تشغل الأماكن الشغل. وأيضا يدخل في ذلك الأماكن المزخرفة، تكره الصلاة فيها. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه كساء فيه أعلام، فأمرهم أن يبعدوها ويأتونه بمجانية أبي جهم. قال فإنها ألهتني عن صلاتي، ألهتني عن صلاتي. وكل ما يلهي المصلي الواجب عليه أن يبتعد عنه، صور، نقش، أصوات، غير هذا يبتعد عنه، لأن هذه أشياء تجعله ماذا؟ تجعله لا يخشع. فالواجب عليه تحصيل الخشوع، الواجب عليه تحصيل الخشوع، وأيضا مدافعة الأخبثين إذا كان حاقنا أو حاقبا، يذهب يقضي حاجته أولا ثم يأتي إلى الصلاة، حتى لو ذهبت عنه صلاة الجماعة، حتى لو ذهبت عنه صلاة الجماعة، الواجب تحصيل الخشوع. أو إذا حضر الطعام كذلك، لا يقدم على الصلاة وهو باله مشغول، يقدم على الطعام فيقضي حاجته منه ثم يأتي إلى الصلاة، يأتي إلى الصلاة. قال ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه، المجافاة أي التجخية، يعني لا يضع العضد، هذا هذا هذا يسمى العضد الذي يكون فوق المرفق ما بين المنكب والمرفق، هذا يسمى عضد. أنت عبدي، حينما يقول أنت عبدي أي مثل هذا الذي اعتمد عليه. قال فيجافي بين عضديه، المجافاة أي يبعد العضد عن جنبيه، هذا الجنب، جنب الإنسان، هذا هو، هذا المكان يسمى جنب الإنسان. يعني إذا سجد لا يضع كذا يديه، إنما يبعدهما، أي إذا كان لا يلبس شيء قد يرى إبطيه، قد يرى إبطيه، لأنه جافة، جافة عن جنبي، جافة عن جنبي، واضح الآن. فهذا هو الجنب. وأيضا يقال الضبع، يقال ماذا؟ الضبع. قال فأخذاني بضبعية، يعني هكذا أخذاني بضبعية، هذا المكان يسمى ضبع ويسمى جنب، وهذا يسمى عضد، وهذا يسمى عضد. قال فيجافي، المجافاة أي يبعد، يبعد فقط، لا يبالغ بالإبعاد، وإنما يبعد فقط عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، يعني هذا إذا سجد، وبطنه أي لا يلصق بطنه بفخذيه، يعني فيكون مثل ماذا يا أخوان؟ يعني غير مرتفع، يكون ماذا؟ كالمنبطح. لا، الواجب عليه أن يرتفع، لا يلصق البطن على الفخذين حينما يسجد. قال وفخذيه عن ساقيه، أيضا لا يجعل الساقين تلتصق بالفخذين، إذن ترتفع، يعني يجب عليه أن يرفعهما، يرفعهما، هذا في حال سجوده، في حال سجوده. هذه الحالة أجمع أهل العلم لا خلاف بينهم على استحبابها، أجمع أهل العلم لا خلاف بينهم على استحباب هذه الحالة، هذه الحالة في من يا أخوان؟ في الرجل الساجد، في الرجل الساجد. طيب، معنى حالات السجود. الحالة الأولى أن يرتفع عن موضع الأرض بعض الأعضاء دون آخر، أن يرتفع موضع عضو من الأعضاء عن الأرض دون الآخر. مثال، أراد أن يسجد على شيء مرتفع، أراد أن يسجد على شيء مرتفع، هذا له ثلاث، أو له حالتان، له ماذا؟ حالتان. الحالة الأولى أن يكون أرفع بكثير من استواء ظهره، أرفع بكثير من استواء ظهره، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، بل بعضهم يحكي الإجماع على أن صلاته باطلة، على أن صلاته باطلة. مثال، الآن واحد يريد يسجد على هذا الكرسي، أين قدمي؟ اسجد على هذا الكرسي، انظر، يعني سيسجد هكذا، انظروا، هذه ليست هيئة السجود. قالوا ارتفع، ارتفع كاملا، فلا يسمى ساجدا، فلا يسمى ساجدا، على أنه في اللغة سجود نعم، لكن هذا هذه الهيئة ليست صحيحة. فمن فعل هذا صلاته باطلة، صلاته باطلة. الحالة الثانية أو الصورة الثانية من الحالة هذه الأولى أن يستوي الظهر، يعني غير مرتفع هكذا، يعني شيء أقصر من هذا، أقصر من هذا الكرسي، بحيث ماذا يستوي؟ يستوي ظهره. ومعروف أن الإنسان إذا سجد ماذا؟ ما يستوي الظهر، ينزل الظهر صح؟ سجوده عندما يسجد الإنسان يكون ماذا؟ ظهره غير مستوي، لكن هذا جعل ظهره هكذا مستويا. هذا اختلف العلماء فيه عن حكم صلاته. منهم من يقول باطلة لأنه لم يصل إلى الحد المطلوب في السجود، ومنهم من يقول مكروهة مع أنها صحيحة، منهم من يقول أنها مكروهة مع صحيحة، الذي كالذي يسجد على شيء مرتفع قليلا، يسجد على شيء مرتفع قليلا. لكن نقول نحن والله أعلم أنه لا يسجد على هذه الهيئة، وما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه سجد على هذه الهيئة، ويخشى عليه من بطلان صلاته، يخشى عليه من بطلان صلاته. الحالة الثانية، طبعا الحالة الأولى لها كيفيتان، الحالة الثانية أن يسجد أقصى شيء، أن يسجد بماذا؟ بأقصى شيء، بحيث يستوي جميع أعضاء سجوده مع بعض. هذه الحالة أجمع العلماء على صحتها. كيف هذه الحالة؟ حالة السجود، يعني ما في مكان مرتفع ولا ما ولا مكان نازل، واضح؟ كلها على الأرض، كلها على الأرض. الحالة الثالثة أن يسجد على شيء أقصى من ذلك، بحيث أن سجوده يكون أعمق وقدميه مرتفعة، يعني سجد على مثل حفرة، سجد على مثل إيش؟ حفرة، أعضاءه كله موجودة لكن الجبهة غاصت في مكان ماذا؟ مثل الحفرة، في مكان مثل الحفرة، فيعني ماذا؟ ارتفعت بعض الأعضاء ونزلت الجبهة. بعض العلماء يرى بصحة صلاة هذا الذي سجد على هذا الحد الأقصى الزائد، الأقصى الزائد، وبعضهم يرى أيضا بطلان الصلاة لأنه ما استوت الأعضاء، ما استوت الأعضاء. وكما قلنا في هذه الحالة أنه يخشى على صلاته من البطلان، وهذه الحالة مكروهة، هذه الحالة تعتبر مكروهة. هذا حالات السجود، يعني لا يسجد على شيء يرتفع عليه ولا شيء يقصره، إنما يسجد على شيء ماذا؟ يستوي معه، شيء ماذا؟ يستوي معه. قال ويضع يديه حذو من كبيه ويفرق بين ركبتيه ورجليه. يضع يديه حذو من كبيه، هذه اللفظة جاءت في حديث أبي حميد الساعدي، وهي من طريق فليح ابن سليمان ولم يتابع عليه، وفليح أخرج له البخاري إلا أنه فيه ضعف، قال بعض العلماء لعله انتقى من أحاديثه، وقال بعضهم لعله يذكره في المتابعات. وجاءت اللفظة هذه أيضا من حديث وائل ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على ماذا؟ بين حذوى من كبيه وحذوى أذنيه، من حديث وائل ابن حجر عند أبي داود والترمذي. وهذه اللفظة حذوى من كبيه من طريق عبد الواحد بن زياد، وخالف عاصما والسفيانين وعبد الله بن إدريس وزهير بن معاوية وأبا عوانة وآخرين لم يذكروها، فالظاهر شذوذها في حديث وائل بن حجر، في حديث وائل بن حجر. إنما الذي صح في حديث وائل بن حجر ماذا؟ صح في حديث وائل بن حجر أنه قال أنه وضع يديه حذو أذنيه، وضع يديه حذو أذنيه. طيب، فالظاهر عدم ثبوت هذه اللفظة. اختلف العلماء أين توضع الأيدي وقت السجود، هل توضع حذو الأذنين كالذي كمثل تكبيرة الإحرام، أو حذو المنكبين حينما يسجد؟ هناك من أهل العلم من قال مخير، يجوز له أن يضعها حذو أذنيه أو حذو منكبيه، فقالوا بالخيار، فقالوا بالخيار. ومنهم من قال أنه يضعها حيث شاء أو أي مكان أيسر له، ثبت هذا عن ابن عمر بسند صحيح عند ابن أبي شيبة وأيضا سئل عطاء بن أبي رباح عن ذلك فقال هل هناك موضع يؤمر الإنسان بوضع يديه في السجود؟ قال لا. رواه عبد الرزاق وسنده صحيح. فابن عمر وعطاء بن أبي رباح يرون أن الأمر مخير، أينما وضعتها تضعها، ليس هناك مكان محدد، ليس هناك مكان محدد. وهناك من أهل العلم من يقول يضع أحد ومن كبي، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وأيضا جاء أيضا عنه أنه كان يضع يديه ما بين يضع جبهته ما بين يديه ما بين يديه. الظاهر والله أعلم، وإن صحت اللفظة، أن الأمر فيه خيار، يضعها هنا يضعها من كبي، أي مكان يراها أرفق، لكن بحيث لا تخرج. بعضهم يخرج يديه كلتيهما هكذا، يعني كأنه يرى بالمجافة، هذه ليست مجافة، يخرجها يعني مرة فيبالغ بذلك، هذا ليس بصحيح. يعني إذا سجد ترى هكذا، إذا سجد ترى إيش هكذا، لا لا تبالغ، هذه مبالغة لا دليل عليها. الجماعة اختلفوا في حدو من كبه حدو أذنيه أو أي مكان فيهما، وأنت خرجت، يعني بعضهم ترى يسجد هكذا كأنه يعني خاشع ويطيل، لا هذا ليس صواب، إما هكذا إما هكذا، إما في أي مكان شئت وضعتها، شئت ماذا وضعت يديه، الأمر في سعة، الأمر في سعة، لكن لا تبالغ فتخرجها كاملة. بعضهم هكذا يعني يبالغ مرة، لا دليل عليه. ومن أين له هذا الدليل؟ أنت ترى الخلاف بين هؤلاء الفقهاء في مسألة الحدو الأذنين، حدو يعني محاذة، محاذة الأذنين، محاذة حينما يضع يديه في السجود. قال ويفرق بين ركبتيه ورجليه، نعم لا يضم ركبتيه ولا يضم رجليه، ولا يضم ماذا رجليه، لكن ضم العقب عقبيه. جاء في حديث أن النبي كان يضم عقبيه، إلا أن فيه كلام، والصحيح أنه مخير، إن شاء ضمها وإن شاء فتحها، ما فيه شيء. إذا سجد فضم عقبيه أو فتح عقبيه، الأمر واسع، لا نكير في هذا، لا نكير في هذا. قال ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى ويخرجها من تحته، ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة، لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فيجلس جلسة السجود، الجلسة التي تكون بين السجدتين، الجلسة التي تكون بين السجدتين يجلس فيها مفترشا، ويجوز أن يجلس فيها مقعيا. ما هو الإقعاء؟ الإقعاء أن ينصب قدميه ويجلس، أو يضع إليتيه على عقبيه، ويضع إليتيه على عقبيه. أما الإقعاء المنهي فهو مثل المحتبي، كالرجل المحتبي ما يجوز له أن يجلس بين السجدتين محتبيا، مثل المحتبي هكذا، مثل هذه الجلسة، هذه الجلسة غلط. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب، وجاء في بعض الرواية كإقعاء القرد، هذا هو الإقعاء، أن يجلس هكذا. لكن الإقعاء الجائز ضع ركبتيك على الأرض، أيوة، وينصب قدمين هكذا، ينصب قدمين ويجلس على إليتيه على ماذا؟ على الأعقاب، على الأعقاب، فهذا جائز أيضا، جاء في صحيح مسلم هذه الكيفية، فهذه أيضا جائزة. فيجوز له أن يجلس مفترشا أو يجلس ماذا؟ أو يجلس مقعيا. أما متوركا استحب ذلك بعض المالكية، أنه يجلس متوركا، والتورك يخرج قدمه من تحت ساقه اليمنى، قدمه اليسرى من تحت ساقه اليمنى، وما هناك دليل على ذلك، ليس هناك دليل في المسألة يدلنا على ذلك. نعم، فالصحيح أن النبي جلس مفترشا وجلس متورك مقعيا. قال ويخرج من تحته، طيب، ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة، لحديث أبي حميد في صحيح في صفة صلاة. طيب حديث أبو حميد جاء في البخاري وجاء أيضا في السنن. قال باسطا يديه على فخذيه, باسط يديه على فخذيه مضمومة الأصابع, مضمومة الأصابع. هذه المسألة اختلف فيها العلماء كيف يضع يديه إذا جلس في جلسة السجدتين, هذه ليست جلسة تشهد إنما جلسة بين السجدتين, أين يضع يديه؟ جاء في بعض الأحاديث أنه وضع, ليس فيها وضع, ليس فيها وضع, وبعضهم قال يضع. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف ليس هناك فيه الدليل, يعني حديث أنه يضع هذه ويضع هذه هنا ما هناك دليل, إنما جلس. فقال بعضهم إن شاء وضعهما على فخذيه, إن شاء وضعهما على ركبتيه, إن شاء وضعهما بين فخذيه, هذا ما في شيء. لكن بعضهم يقول حالة الخشوع أن يضعهما بين فخذيه, يعني يضعهما على فخذيه, يعني لأنها هي حالة أسكن في هذا, تعتبر أسكن في هذا. وإلا هل هناك نص يدلنا على وضع اليدين بين السجدتين في مكان؟ ليس هناك نص, ليس هناك نص. قال ويقول رب اغفر لي, هذا من حديث حذيفة عند أبي داود وسنده صحيح عند أبو داود وغيره. ولا بأس بالزيادة, يعني التكرار أيضا يجوز أن يكررها, رب اغفر لي, رب اغفر لي, رب اغفر لي, رب اغفر لي. فثبت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه زاد, يعني طول في هذا الجلوس. وأما الزيادة قال لقول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. هذا حديث ابن عباس رواه أبو داود وفي سنده كامل أبو العلاء. هذا الرجل صدوق يخطئ وقيل أنه ضعيف وهو أقرب إلى الضعف, تفرد بهذا الحديث. فالظاهر أنها لا تثبت, وإنما الذي صح هو رب اغفر لي أو اغفر لي اغفر لي. نعم. قال ثم يسجد الثانية كالأولى, أجمع أهل العلم على أن أحكام السجدة الثانية مثل أحكام السجدة الأولى, أي السجود على الأعضاء المجافاة, وضع الأيدي على فالسجدة الأولى هي مثل السجدة الثانية. قال وإن شاء دعا فيها, أي في السجود سواء كانت الأولى أو الثانية, لقوله صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم, أي يرجى, قمن يعني ماذا؟ يرجى أن يستجاب لكم. حديث ابن عباس رواه مسلم. فيستحب في السجود الإكثار من الدعاء. هل هناك سجود مخصص فيه الدعاء؟ لا, ليس هناك سجود مخصص فيه الدعاء. الأمر واسع, الأمر ماذا؟ واسع, وليس هناك ما يدلنا على أن هناك سجدة أخيرة فيها دعاء والسجدات الأخرى ما فيها دعاء. كل السجود فيه دعاء, كل السجود فيه ماذا؟ دعاء. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك, لا إله إلا أنت, استغفرك واتوب إليك.